بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: هل الأصل في الذكر التعبد وفي الدعاء الإطلاق؟ الذكر كل من الذكر والدعاء كل كلاهما من العبادة، لكن الذكر فيه قيود أكثر من الدعاء. يلاحظ أن أكثر أنواع العبادات التي تشتمل على الذكر الصلاة، الصلاة مشتملة على الذكر والقراءة، فهي أكثر الأنواع قيودا، ولهذا لا تؤدى إلا على طهارة بأفعال مخصوصة بعد الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، استقبال القبلة، ولا شروط، ويمنع فيها من الكلام والأكل والالتفات، ففيها قيود. ثم يلي ذلك القراءة، قراءة القرآن، ويشترط للقراءة الطهارة، وكذلك التدبر كما يحصل في الصلاة، وكذلك التزام القراءة الصحيحة، وأن يقرأ القرآن كما أنزل دون أن يحصل هناك خلل في القراءة. ففي ذلك قيود، وليس له أن يأتي بألفاظ جديدة ولا أن يقرأ القرآن بالمعنى، وإنما يتلو القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ذلك. ثم بعد ذلك الذكر، وفيه أيضا قيود لكنه دون القراءة، ولهذا يشرع الذكر حتى في كل وقت ومن غير طهارة، ولكنه مقيد من جهة الألفاظ، مقيد من جهة الألفاظ، ليس لأحد أن يأتي بألفاظ جديدة، ليس لأحد بأن يأتي بألفاظ جديدة، وإنما الأذكار المعروفة، وعامة الأذكار مدارها على الكلمات الخمس، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يأتي في بعض هذه السياق أن يقرن بعض هذه الأذكار ببعض كما هو معروف، وأما أن يأتي بذكر جديد فإن هذا ليس من الدين، مثل من يذكر الله بالضمير يقول هو هو، أو أن يذكر الاسم فقط يقول الله الله الله، هذا الإشراء، أو يأتي بشيء جديد يقول الله كريم الله كريم الله رحيم، هذا ليس بذكر، وإن كان هذا حق. فإذا الأذكار عبادة مقيدة بألفاظ لا بد أن يأتي بها. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، وفيه توسعة من جهة كذلك أنه يؤتى من غير طهارة وفي كل وقت وفي كل حين، وكذلك لا يلتزم فيه بالألفاظ. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال: ما الذي تقول؟ قال: أسأل الله الجنة والنجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: حولها ندندن، وما قال للذي أخطأ في الذكر قال حولها ندندن، بل قال: بنبيك الذي أرسلت، قل بنبيك الذي أرسلت. فدل على أن الذكر مقيد. وأما الدعاء فلا بأس للإنسان أن يأتي بألفاظ جديدة لم تكن مأثورة، لكن ذكر العلماء في الصلاة الواجبة ليس له أن يأتي بألفاظ يعني جديدة في الدعاء، وإنما يلتزم بما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء. فالتخير هو أن لا يحدث شيئا جديدا، وهذا في الصلاة لأنها مقيدة. أما خارج الصلاة فله أن يدعو بما شاء إن لم يكن في هذا اعتداء، يعني في الدعاء بأن يأتي بألفاظ فيها اعتداء. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم زيادة ومغفرته في رد السلام؟ لم يرد هذا، لم يرد في السنة، وكل ما لم يرد في السنة لا يجوز للإنسان يعني أن يحدث شيئا جديدا. وأما أن يرحب بالناس بعد أن يفرغ من السلام المشروع، مثل أن يقول أهلا وسهلا ومرحبا وغيرها من الألفاظ التي اعتاد الناس، هذا لا بأس به، لكن لا يقرن بهذه الصيغة التعبدية في الرد شيئا جديدا. سائل يقول: أذكار النوم هل تكون في نوم الليل والنهار أم تكون في نوم الليل فقط؟ الذي يظهر أن كل من أراد النوم وأخذ فراشه وكان النوم يعني طويل أو قصير أنه يشرع له أن يقول هذا، إلا أن يأتي في بعض الألفاظ إذا أخذ مضجعه من الليل أو كذا، فينبغي الالتزام بالأذكار المقيدة بقيود مخصوصة. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الأصل في المعاملات في هذا الزمان المنع إلا ما دل الدليل على جوازه، ويقال لا يجوز الإقبال على المعاملة حتى يعلم حكمها في الشرع. ينبغي أولا أن يعرف أن هذا الزمان ليس له حكم غير الأزمنة الماضية. الدين واحد، الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو صالح لكل زمان ومكان، وليس لهذا الزمان دين غير دين الأزمان الماضية. وقد قال عمر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، فهذا الأصل في الدين. لكن بالنظر إلى اختلاف أحوال الناس تتغير الأحكام، وسواء كان هذا الاختلاف في العصور المتقدمة أو في العصور المتأخرة، مثل ذلك الرجل الذي يعني جامع زوجته في النهار فلم يجد يعني ما يطعم، ثم لما أعطي ما ينفق لم يجد من هو أفقر منه، هذا حكم خاص بذلك الرجل ولا يقال أنه عام في كل إنسان، يقال تغير الحكم فأصبح الإنسان إذا جامع زوجته يجوز له أن يطعم يعني أولاده، لأن هذا حكم معلق بحال مخصوصة. فالحكم يختلف باختلاف أحوال الناس في بعض المسائل وليس في كلها. فدائما ينبغي أن تقيد يعني الأحكام الشرعية بالألفاظ الشرعية، لا نعلق الحكم على زمان أو مكان أو على جنس أو على عرق، وإنما نقيده بالألفاظ الشرعية. فنقول مثلا إذا وجدت المشقة جلبت التيسير، فهذا تقييد الحكم على مشقة في أي مكان. فالأصل في أن الأحكام كلها واحدة وتنزيلها على الناس بحسب أحوال الناس، مثل حال الجاهل غير العالم، وكذلك عندما يكون هناك شدة في الناس وحاجة لشيء غير في حال ما يكون في حال السعة. فهذه الأمور كلها ينظر فيها إلى أحوال الناس، أما أن يكون هذا الزمان له حكم غير الأزمان الماضية فهذا غير صحيح. أما إذا كان السائل يقصد أنه قل يعني الصدق في الناس في هذه الأزمان وقلت الأمانة وينبغي للإنسان أن يحتاط، فنعم يعني في مثل التجارة وغيرها والشركات والدخول فيها ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن لا يصدق كل من يتكلم، يحتاط لدينه ويرجع إلى أهل العلم والورع الذين يتكلمون بعلم وهم منزهون عن الكذب، فهذا نعم. أما إذا كان يقصد أن الزمان هذا له حكم غير ما يحكم به في الناس في الأزمان الماضية فهذا غير صحيح. ولهذا القرآن الذي حكم به في من سلف هو الآن المحكم في الناس اليوم، ليس هناك قرآن جديد وليس هناك أحكام جديدة. ودعوى أن هذا القرآن يحتاج إلى تفسير عصري هذا كلام باطل، القرآن يحتاج إلى تفسير صحيح يبين مقاصد كتاب الله. وأما اختلاف أحوال الناس فهذا يرجع إلى اختلاف الأحوال، لا اختلاف القرآن ولا اختلاف الدين، وإنما اختلاف أحوال الناس في أي زمان وفي أي مكان. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول من حلف على شيء ثم تبين له أنه على غير ذلك فهل تجب عليه كفارة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان حلف على شيء مضى من باب أن يقسم على شيء أنه حصل كذا وكذا ثم تبين له أنه على غير ما أقسم فهذا ليس عليه كفارة، سواء كان علم أنه يعني غير علمه وأقسم عليه وهو كاذب أو لم يكن كاذبا. لكن إن كان كاذبا فهذه التي تسمى باليمين الغموس، لأنه فرق بين أن يحلف على ما مضى يعني يقال والله وقع كذا وحصل كذا، فإذا كان كاذبا فهذه هي اليمين الغموس ولا تكفر بشيء إلا بالتوبة. وأما إذا حلف على شيء يظن أنه كذا فتبين أنه على خلاف ما أقسم عليه فلا شيء عليه، لكن عليه أن يحتاط وأن يتحرى الصدق. وأما إذا حلف على شيء في المستقبل أنه سيفعل فيجب عليه أن يفعل إذا لم يكن في هذا إثم، وأما إذا كان فيه إثم فإنه يكفر. سائل يقول بارك الله فيكم هل العمل مضاعف في الأشهر الحرم؟ العمل يفضل في الأشهر الفاضلة، والمضاعفة نوع من أنواع المفاضلة في العمل، لكن ليس كل ما قيل أنه يفضل يصح أن يقال أنه يتفاضل، ففرق بين التفاضل وبين التفاضل وأن يقال هذا العمل أفضل والمضاعفة. فالمضاعفة هي تكرار الثواب والأجر وهي من التضعيف، يعني تضعيف الشيء بأن يؤتى بمثله أو بمثل أجره مرتين أو ثلاث، كما أن الصلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه، فهذا تضعيف للأجر. وأما كونه يقال الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في مسجد كذا، فهذا في بيان الفضل دون أن ينظر للتضعيف، فالتضعيف لا يكون إلا بأن يدل دليل على هذا. ولهذا اتفق العلماء على أن العبادة في رمضان أنها فاضلة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تضاعف، وروي في هذا حديث أن العبادة يعني في رمضان أفضل من 70 عبادة، فهذا إذا ثبت الحديث يدل على المضاعف. وأما الفضل فهو دال عليه كثير من الحديث في فضل العبادة في رمضان. نعم، فالأشهر الحرم العمل فيها فضل، وكل ما دل الدليل على فضله من الزمان والمكان فإن العمل فيه يفضل بحسب شرف الزمان والمكان. سائل يقول بارك الله فيكم، الحرير الاصطناعي هل هو محرم؟ ماذا؟ الحرير الاصطناعي هل هو محرم؟ المحرم هو الحرير الخالص الذي يعرف أنه من الحرير، أما إذا كان شيء مقلد فإنه لا يدخل في حكم الحرير. فالحرير هو الحرير الخالص الذي لم يدخله تصنيع وليس هو مقلد، أما كون هناك مواد يعني ناعمة يعني كالحرير فهي ليس لها حكم الحرير. سائل يقول ما حكم الأواني المطلية بماء الذهب، هل تدخل في النهي؟ نعم، نهى عن هذا العلماء، إذا كانت مطلية بمادة الذهب أو مادة الفضة فإنها مما دخل فيها الذهب والفضة، فيجب على المسلمين تجنب هذه الأشياء. أما إذا كانت مطلية بلون الذهب أو بلون الفضة بطلاء ليس من مادة الذهب والفضة فهذه لا بأس بها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.